هذا يا إخواني أريد الأسئلة أن تكون في الدرس، يعني الآيات أو شيء. هذا يقول نفسي والشيطان أبتا علي إعفاء لحيتي فبما توجهني حفظكم الله ورعاكم ونفع بعلمكم. نفسي والشيطان أبتا علي إعفاء لحيتي. طيب أنت ما دمت أنت تعرف أن هذا الشيطان ونفسك كيف تطيعهم؟ إن النفس لأمارة بالسوء وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب كيف ترضى هذا؟ ليش؟ وبعدين ونهى النفس إيش؟ عن الهوى، وآفة العقل الهوى. الإنسان عبد لله، ومن يتق الله ويقال له يقول له أنت مطوع، قل لهم أنا سأموت أمنعني من الموت. ولذلك الدين لابد له من بذل، الدين لازم له من بذل. الإيمان هذا بيع مع الله، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى، إذا كان اشترى النفس والمال فكيف الأمور الأخرى؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه ويجاهد. إذا سخر الناس منك قل لهم لا حيلة لي، ربي أمرني، ماذا نفعل؟ الآن يقول إن الضابط إذا أمر الجندي لا يحق للجندي أن يراجع الضابط، إذا أمره أول شيء ينفذ بعدين يسأل. طيب إذا كانت الطاعة العمياء بين المخلوق والمخلوق، كيف ما تكون الطاعة العمياء بين الخالق والمخلوق؟ ذلك إذا أمر الرب بشيء المسلم يقول سمعا وطاعة. بعدين الناس إذا قالوا لك شيء لا بد أن ندفع ضريبة الدين، لا بد أن ندفع ضريبة الدين. الدين له ضريبة، يسخر الناس منك، يحتقروك، يروا أنك إنسان. هذا الدين من تمسك به لازم يؤذى. أول من يأذيك أهل بيتك، أنت تشدد علينا، أنت كلا، أنت كلا، أصدقائك، أنت متشدد. لا، الدين أمور، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن إن اضطررت ما في حرج، إن لم تضطر يا أخي لا تعصي ربك. أما المضطر عذر عنده، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فينبغي الحقيقة أن نكابد الدين، نكابد، لأن الإيمان لا يقوى إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يخافون ربهم ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي ويكرمون خلق الله، فبسطوا نفوذهم على الأرض في أقل من 50 سنة. وكان كل ما أتوا لبلد أهله يدخلون في الإسلام لما يرون من حسن خلقهم. ولذلك نحن الآن عندنا جوع في القدوة، جوع في القدوة، القدوة، القدوة. الدين ينتشر بالقدوة يا أخي. أكرم الناس، أرفق بالناس، أشعر الناس بالمحبة، أشعر الناس بالرفق. خليك قدوة، لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بالحرام، لا تؤذي الناس، ساعد الناس، الناس يحبونك ويقبلون منك. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وديننا جعل جزء من الزكاة للمؤلف قلوبه، جزء الثمن للمؤلف قلوبه. ما خالط نبينا صلى الله عليه وسلم أحد إلا أحبه، ما خالط أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحبه، لما فيه من حسن الخلق. يكفيك أن الرجل الذي جاء أبوه وعمه وقالوا نشتري منك هذا زيد، قال لهم أو غير ذلك، هذا زيد إن أحبكم يمشي لا نأخذ ثمنه، يروح معكم. وإن أحبني ما يمكن نقول له يمشي عني. قال له هذا أبوك وهذا عمك وهذا. قال والله لا أبدل به أحدا. هذا من حسن الخلق، هذا من حسن أبوه عمه. قال لا، لا أبدل بمحمد أحد. هذا قبل الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك كافأه، قال إذن زيد بن محمد واعلم من الآن هذا ولدي. حتى جاء الإسلام وقال إيش؟ ادعوهم لآبائهم. نعم. وأبطل التبني. فإكرام الناس هو الذي يجعل الدين يقوى، وهو الذي يجعل الناس يقبلون منك. أما سب الناس وشتمها والإكفهرار في وجوهها هذا لا ينفع. إكرام الناس، فالطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. خت عدي بن حاتم لما جاءت وقالت أنا أبي عدي، أنا أبي حاتم، وكان فأعطاها راحلة وأعطاها زاد وأكرمها. فلما ذهبت إلى بلدها قالت لأخيها هذا الرجل ليس كالناس، لا بد تذهب إليه. فكانت سفيرة لأخيها حتى جاء. كيف يا عدي وأنت تقرأ القرآن تتأخر عن الإسلام؟ قال فلما دخلت عليه ووجدت حصيرا قد اسود من اللبس ومخدة وسادة حشوها ليف، علمت أن هذه النبوة، أن هذا ما هو الملك، أن هذه النبوة، لأنه كان متعلم، كان نصرانيا متعلما. فما خالطه شخص إلا أحبه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. فينبغي أن نرفق بالناس ونكرم الناس ونلاين الناس، جيران، عمال، إخوان، أصدقاء، نرفق بهم ونبين لهم بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أصل كلمة إلا في اللغة العربية من قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ وما المراد بالحكم في قوله تعالى حتى يحكم الله، حتى يحكم الله لي، يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين؟ الإل العهد، الإل الله، الإل اللمعان، الإل القرابة، الإل الجوار، الإل الحدة. إذن قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا، لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. وهذا من إعجاز القرآن. لو يأتي أهل الأرض ليأتوا بكلمة بعد إل ما يستطيعون. الإل العهد، الإل اللمعان، الإل الله، الإل القرابة، الإل الجوار، الإل الحلف. أي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب. وهذا من إعجاز القرآن. أي حتى يقضي الله بيننا وهو خير الحاكمين، القاضين بين خلقه. قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف تكون الحرب من الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ الرسول هو عبد لله ويتبع ما أمره الله به. قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله. والرسول يعني هو بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وانتهى، لكن سنته وشرعه من أطاعه أطاع الله، فلا فرق بينه. نعم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله أيوة، والرسول في حياته وبعد مماته فحرب من الرسول لأنه جاء في شرعه ذلك، فهو حرب من الرسول لأن هذا قاله وفي سنته. ذكرت في الأمس أن الضلال يطلق على أربعة أمور نرجو إعادتها، إلى النسيان، وإلى الكفر، وإلى الذهاب عن الحق، وإلى الذوبان والاضمحلال. الذوبان والاضمحلال، الكفر، الذهاب عن الحق، النسيان. نكتفي بهذا. السلام عليكم.